اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. سورة اليوم سورة المطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. قال بعض علماء التفسير: هذه السورة تتحدث عن نوع من علاقات الناس بعضهم ببعض. لو دققت في موضوع هذه السورة لوجدته مغايرا لكل السور المكية التي جاءت قبلها والتي جاءت بعدها. قال بعض علماء التفسير إن هذه السورة جاءت بهذا الشكل تأكيدا لأن التقصير في حق صغير من حقوق البشر موجب للهلاك، فكيف التقصير بأكبر حق من حقوق الإله؟ إذا طففت في الوزن أو في الكيل فهذا موجب للهلاك يوم القيامة، فكيف إذا أنكرت الخالق؟ يعني حكمة مجيء هذه السورة في الجزء الأخير من كتاب الله حيث الحديث عن السماوات والأرض، والحديث عن اليوم الآخر، والحديث عن عظمة الله عز وجل، وكلكم يعلم أن السور المكية ترسخ الإيمان بالله عز وجل، فكيف جاءت هذه السورة وسط سور عديدة تتحدث عن الله عز وجل، وهذه السورة تتحدث عن علاقة جزئية جارية بين الناس ألا وهي التطفيف؟ قال بعض علماء التفسير: إذا كان التقصير اليسير في حق إنسان يوجب الهلاك، فكيف التقصير الكبير في حق الله عز وجل؟ ما حق الإنسان عليك؟ لا شيء. حقه أن تعطيه بضاعة بهذه القيمة، فإذا قللت من نوع البضاعة أو من وزنها أو من كيلها أو من حجمها فقد قصرت في حقه ولو كان هذا التقصير طفيفا. أما حق الله عليك، خلقك من نطفة وسخر لك الشمس والقمر والنجوم، فكيف تنكره؟ فكيف تجحد فضله؟ فكيف تعصي أمره؟ فكيف لا تنتظر حسابه؟ مفارقة حادة. إذا قصرت تقصيرا يسيرا في حق إنسان فهذا موجب للهلاك، فكيف إذا قصرت بحق الله الذي خلقك ولم تك شيئا؟ هذا موجب للشقاء الأبدي. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ويل للمطففين. المطففون جمع مطفف، والمطفف اسم فاعل من طفف، وطفف ثنائي مضعف مثل زلزل، قلقل، عسعس، طفف، فطفف بمعنى قلل. والشيء الطفيف الشيء القليل، يعني إذا الإنسان وزن وزني والعين على العين ما توازنت فهذا مطفف. ومن الذي يجذب العدالة أو يجرحها تطفيف بتمرة، إذا كان بعد كيلو تمر وكان الوزن أقل من الوزن الصحيح بتمرة واحدة فهذا مما يجرح العدالة. فالتطفيف له أمثلة كثيرة، ولا سيما في عصرنا. بعض الأمثلة التي نعاينها: هذه سورة من كتاب الله ويل للمطففين. مثلا كم بناء انهار بسبب أن المتعهد وضع اسمنت أقل من الكمية التي فرضها المهندس، بالمتر المكعب سرق أكياس حطهم خمسة، بعد فترة انهار البناء، إذا مات 30-40 واحد، إذا كان كل بيت حقه مليون سفل لا شيء، هذا الشيء الكبير برقبة من؟ بالمطفف. فالتصفيف بالإسمنت، وفي تصفيف بالحديد كمان، وفي تصفيف بنوع الإسمنت، بيكون إسمنت ماضي على وقته فترة طويلة ما عاد له مفعول، ببيعه بنفس السعر. في عنا تصفيف عدد وفي تصفيف نوع، هذا النوع ليس بهذا السعر، هذا تصفيف. أحيانا الذين يشترون من الفلاحين بعض الحاجات بيشتري مثلا بوضع، ببيعه بوضع. قال لي شخص الجوز بينشرى بالمنخر، بيدخل معه ايتين بيحطهم عنده، بيحاسب الفلاحة على الصافي، ببيع هدول لبياعين حلويات. طيب هذا الجوز حاسب عليه كمان، بتبيعه بعشرة حاسبه بثمانية، ربح ليرتين. تصفيف هذا، هيك عرف اخي، هذا عرف مصلحة، هيك الترتيب. كل عملية تنقيص وزن، كل عملية تنقيص كيل، كل عملية تنقيص نوع، كل عملية غش، كل عملية عدم إتقان، يعني بقدر الإمكان وجدت أن تقليل الكم وتخفيض النوع والغش وعدم الإتقان يدخل في هذه الآية ويل للمطففين. أحيانا يريد يصلح، بيوفر جزء من الوقت، بيسبب كارثة لأصحاب هذه السيارة حتى ما يضبط الأمر قبل أن يسلم هذه السيارة لأصحابها، بيسبب حادث كبير بموت فيه خمسة. هذا مطفف، لا يحاسب على هذا التقصير، يحاسب على موت هؤلاء الخمسة بسبب التقصير. ويل للمطففين، وفر وقت، قاعد مرتاح عنده ضيف، قال له للصانع شد البراغي، ركبه، اجى الزبون قبل بوقت قال له جاهز ياخذها. هذا مطفف. احيانا بيوفر جهده، كمان مطفف. احيانا هالطبيب مثلا بيعطيه ابره ماء مقطر، هالمريض يقع تحت الوهم انه انتعش فيها الابره، لك والله ما كنت هيك، شعرت بنشاط، إبرة ماء مقطر لا قيمة لها. هذا تصفيف، يعني أحد أنواع السرقة. أحيانا محامي جازم بأن هذه الدعوة خاسرة، جازم، لأن كل القوانين والاجتهادات وآراء محكمة النقض ضد هذه القضية، ومع ذلك يقبل تسلم هذه الدعوة على نية أن يأخذ أجر إلى أن ينفضح الأمر، بده 5 سنوات يكون ابتز الموكل ابتزاز لا بأس به. هذا المحامي داخل بهذه الآية، ويل للمطففين. أحيانا طبيب يعني ما فهم المرض وله زميل مختص بهالمرض، بيعطيه مسكنات، بعد أسبوع راجعني، العملية كلها ابتزاز. هذا الطبيب داخل في هذه الآية، ويل للمطففين، يعني من التصفيف. التقليل، إذا قللت حق هذا الإنسان شيئا يسيرا فأنت مطفف، إذا قللت الكم أو قللت النوع أو قللت العدد أو قللت أو غششت أو لم تتقن، عدم الإتقان والغش والتقليل والإساءة من التصفيف. ويل للمطففين. أحيانا يعني بتكلف مريض بثمان تحاليل، انت بحاجة لتحليل واحد، تعمل اتفاق هيك شفهي مع محلل انه ثمان تحاليل، اول واحد مطلوب الباقي مو مطلوبين، الفرق هذا ما صفي بيناتنا. لك شطارة الحياة، من قال لك انها شطارة؟ هذه سرقة. هذا المريض بحاجة الى تحليل الكوليسترول فقط، بكتب له الطبيب 12 تحليل وفلان انا اثق به، فلان أثق به يرى لعنده، هذا المحلل أول مادة حللها والباقي كبهم بالمجلة، بيعتبر حاله زكي الطبيب وبيقول صلي كمان. ويل للمطففين. بيشتري صافي ببيع قائم، أيام بيكون العدوى وزنه كثير، هذا تصفيف كمان. أنت كيف اشتريت صافي، كيف بعت قائم، أيام بيوزن شيء ثمين بورق سميك، هذا مطفف. أيام بيكون عم بيزين أشياء بالمساقيل، مروحة شغالة، هالمروحة هي تتوجه نحو كفة البضاعة فترجح. ويل للمطففين. أحيانا بيقول لك صلح لنا القطعة الذهبية، تنقص من طرفين تلتحم، هذا الوزن راح، هذا داخل بالتطفيف. هذا عرف، من قال بهذا؟ إذا كان كلفوك تصليح قطعة ذهبية ممكن تقيم قطعة من هون قطعة من هون تلحمها. بعض المصلحين يفتح بيعبي بنزين مشان يغسل المحرك، بيطالع تنكتين بيحط تركة بسيارته تركة يغسل المحرك. أخي غسل مال المحرك، حق تركة 40 ليرة البنزين، داخل باسم ويلون للمطففين. بياع القماش أحيانا بيشد هو عم بك، إذا بيشتري القماش بيشتري مرخي، تلاقي القماش منحني على المتر، إذا كان بيبيعه بيتم بيشده حتى يبقي راجل. هذا داخل بالتطفيف. ويل للمطففين. اشتريت مشدود بيع مشدود، اشتريت مرخي بيع مرخي. أما بالشراء بتساهل، زاد الأرض إلا كبيره ما بيحسبهم إلا أي 28 متر، عم ببيع 28 و 40، ليش عم تبدي؟ كمان داخل هذا بالتطفيف. ويل للمطففين. أحيانا بيكون في تعهد، تعهد طعام لأناس فقراء، تقدم هدايا للذين يستلمون الطعام ويقدم نصف الكمية بالتعهد، 200 غرام لحم بالصرة مثلا، بيقدم له شيء ثمين وبيقدم 100 غرام لحم، تعهد ل 200 شخص أو 500 تفرق معه. هذا اسمه كمان تطفيف، هذا قوة العباد. أنت أخذ حق الصرة 5 ليرات 10 ليرات أخذ حقها، مقابل 200 غرام لحم أو 100 غرام لحم تحط 50 غرام. أخي يلي استلم ربي الله ما يرضى. بس ويل للمطففين دخل فيها. أكثر المطاعم تطلب وقيت لحمة بيعطيك 150 غرام، ليش؟ والغرام نصف دهنة، ومع الدهنة الرئة حمراء مشان تعطي تصبغ الدهنة بلون أحمر، الرئة تنحط مع الدهنة بصير لون اللحم كله أحمر. ويل للمطففين دخلوا فيها. أقول كمان أصحاب المطاعم بيحطوا طحينة سبيداج، لك هي طحينة بيضة صارت، لك هذا الدهان سبيداج، هذا طعام المسلمين بفوت على المعدة بيسبب أمراض خبيثة، هذا ما بينهضم، بروع الكلاوي، بتعب الكلوة، بيسوي التهاب كلوة. الأبيض أغلى شوي، حط سبيداج بعض إذا شمس. ويل، يعني كأنه الآية حتشمل كل مصالحنا. معظم مصالح العباد الآن داخل به الآية. ويل للمطففين. والله حكى لي شخص عن يحطه بالزعتر، إنشارة إنشارة خشب بالزعتر، الماء إذا انغش بالحليب الماء ما بيأذي، أما الإنشارة بتأذي، الاستداج بيأذي، أصبغة البلاط عم تنحط السكاكر كمان دخلوا فيها. ويل للمطففين. ببيعوا قطعة أصلية هي تقليد، الغش تطفيف، وتقليل الكمية تطفيف، وعدم إتقان الخدمة تطفيف. حط لك بسمارين بس في اللوح بلور طويل، على الترس انكسر البلور، هذا بده 4 بسامير، لو كان 4 بسامير مدقوقين بشكل محكم ما كان انكسر البلور. هذا دخل بالتطفيف. لذلك ربنا عز وجل هالموضوع هذا خص في صورة بكاملة، بنحط الزيت النباتي مع البلدي، هذا غش تطفيف، بنحط السم الحيواني الرديء المستورد مع البلدي كمان تطفيف، بنحط الكاز مع البنزين بيسبب متاعب للسائقين كمان تطفيف. شيء آخر قال عليه الصلاة والسلام، ترك المكافأة من التطفيف. لو أردت أن أتحدث أيضا عن شواهد على التفصيل في حياتنا اليومية لانتهى الدرس كله ولم ننتهي من ذكر الشواهد، لأنه إذا ما في خوف من الله عز وجل فهذا الذي لا يخاف الله عز وجل يفعل كل شيء، يعني مهما كان الذنب خطيرا يفعله. هذا التصفيف اللي تحدثت عنه من تقليل كمية أو تخفيض نوعية أو عدم إتقان مثلا أو إهمال أو توفير وقت أو جهد أو غش، هذا كله داخل في التصفيف. في شيء آخر قال عليه الصلاة والسلام: ترك المكافأة من التصفيف. إذا إنسان خدم خدمة وأنت ما كافأته هذا من التصفيف. كلفت إنسان بعمل وقدم لك يا مرضي يأخذ ثمنه، له مصلحة، له أولاد، له وقت، له جهد، هو حد يكرمك ما أخذ ثمنه، أنت كافئه، كافئه بهدية. ترك المكافأة من التصفيف. من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. متى لك الحق أن تقول للذي أسدى إليك معروفا جزاك الله خيرا؟ بحالة واحدة، إن لم تجد ما تكافئه، إذا أمكنك تكافئه كافئه. فترك المكافأة من التصفيف. إذا كان تركت المكافأة ما رديت على الإحسان بإحسان مثله، واحد عارف شيء رجع له يا متقن، في أشخاص بيزيدوا يعني كتاب استعاره بجلده ولو بجلد نايله ولو بجلد زرقة رجعه للبيت مجلد. شجعك على العمل الصالح. هذا الذي يمنع الخير هو الذي يسيء لصانع الخير. إذا أسأت لصانع الخير فقد منعت الخير. وترك المكافأة من التصفيف كما قال عليه الصلاة والسلام. في تصفيف معنوي كمان داخل بالآية. الابن جاب لزوجته غسالة، الأم أقامت النكير عليه، ليش؟ ما بتستاهل صبية أدراني تشتغل، عم تعود على الكسل. جاب الصهر لبنتها غسالة، الله يرضى على فلان، الله يرضى عليه أكرمنا بنتنا هيك. ليش التفرقة بالمعاملة؟ أكثر شيء يقع في النساء، بنتها بتدللها، إذا كان نامت متأخرة معلش، أما إذا كان عندها كنة بالبيت وكان واجع راسها ونامت بتقيم قيامتها. هي كسلانة يعني عم تتمرض ما فيها شيء مثل القردة تقول له لزوجها. ليش الكلام هذا؟ إذا عندك صانع بتعامله معاملة قاسية، إذا ابنك بتخاف عليه من الهوى ليش؟ هي تصفيف كمان، عم تنقصوا حقه. تركوا المكافأة من التصفيف. في تصفيف مادي، في تصفيف معنوي، في تصفيف غش، في تصفيف عدم إتقان، في تصفيف تنقيص وزن، في تصفيف تنقيص كيل، في تصفيف تخفيض مستوى نوعي. هذا كله في التصفيف. ربنا عز وجل قال: ويل للمطففين. أما كلمة ويل فسرها المفسرون بأنها الهلاك، الهلاك للمطففين. فإذا طففت بحق إنسان قليلا الويل لك، فكيف إذا تركت حق الله كليا؟ لا تنسوا أن هذه السورة وردت في سياق سور مكية كلها تتحدث عن حق الله عز وجل. إذا قصرت بحق البشر قليلا فالويل لك، فكيف إذا تركت أو أنكرت أو جحدت حق الله كله؟ أما كلمة ويل يعني الهلاك، كما لو أن سائقا يهبط بسيارته في طريق منحدر انحدار شديد جدا، وعلى اليمين واد سحيق وعلى اليسار واد سحيق، وينتهي الطريق بمنعطف خطر، وشعر أن المكبح قد تعطل، لا زال يمشي، قد يضرب نفسه، يقول انتهينا، متنا، رحنا. يعني كلمة ويل تحقق الهلاك، ما عنده شك ولا بالمليون واحد أنه انتهى. شايف الوادي والوادي الثاني والسرعة المذهلة والمنعطف الأخير ومنعه مكبح، صار عنده يقين قطعي ليس فيه مجال للشك إطلاقا أنه انتهى. لحتى شوفوا الناس بهيك حالات من دون وعي بيستخدم الفعل الماضي، بيقول لك رحنا، قول حنروح، لا رحنا، بيقول لك بشكل لا شعوري. هي الفطرة أيقن بالهلاك. قال بعض المفسرين كلمة ويل دعاء من الله تعالى على هؤلاء المطففين، وقال بعضهم دعاء الله قرار، إما أنهم هلكوا وإما أن الله دعا عليهم بالهلاك، ودعاء الله عز وجل غير دعاء البشر. دعاء البشر يستجاب أو لا يستجاب، لكن دعاء الله قرار قطعي. ويل للمطففين، يعني المطففون خسروا وهلكوا وانتهى الأمر، وكل منا لا يزال حيا، وما دام الإنسان لا يزال حيا باب التوبة مفتوح. عبدي لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. ويل للمطففين. حتى الآن ربنا عز وجل لم يشرح من هم المطففون. قال عز وجل الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الذين إذا اكتالوا على الناس، لكن الذي ينبغي أن يقال الذين إذا اكتالوا من الناس، يعني اشتروا منهم، اشتروا منهم كيلا، أو اشتروا منهم وزنا، أو اشتروا منهم طولا. قال عز وجل الذين إذا اكتالوا على الناس، يعني بحكم احتكار الصنف، أو بحكم القوة المادية أو المعنوية، أو قوة المال أو الجاه أو السلطان، يعني في قوة معك ألزمت هذا المشتري أن تأخذ منه حقك كامله. أبدا أخي، بديها قائم، الوزن مو مقبول. الذين إذا اكتالوا على، من معاني على الاستعلاء، استخدام ربنا عز وجل فعل اكتال على وعدم استخدامه اكتال من، إشارة إلى أن اكتال على بمعنى ألزم المشتري البائع أن يقدم له حقه كاملا. اكتالوا على الناس يستوفون حقهم بكامله. بدخل فيها هي، بلك أخي فايت بقلبي، بتحاسبه حساب عسير، بتحاسبه على كمان مصاريف، هي بضاعة في عليها مصاريف، بعدين رحنا سافرنا سفرة في عليك النصف، خسران فيها، بتوقت لأمور خاصة أنت، سفرة ما لها علاقة بالبضاعة، ما دام فايت بقلبي الدفع مصاريف الرحلة والسفر، وإذا كان صار في مخالفات، مخالفة السيارة إذا كان خالفوها على المصروف عيد عليه. كلمة على في قوة، يعني إذا اكتالوا على الناس يستوفون، ما دام فايت بقلبه بده يدفع كل شيء، حتى أخطاءه الشخصية، حتى حاجاته اليومية، حتى طعامه اللي فيه بذخ، أخي داخل المصروف هذا. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، كما يقول عامة الناس صوت شتي على أسطوح واحد، يعني إذا كان اشترى يستوفي حقه كاملا، إذا باع ينقص هذا الحق، إما كيلا أو وزنا أو مساحة أو طولا أو نوعية أو غشا أو عدم إتقان، أو ينقص هذا الحق نقص معنوي. الله سبحانه وتعالى يقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يعني كيف غاب عن ذهنهم أنهم سوف يقفون بين يدي حاكم عدل؟ كيف غاب عن ذهنهم هذا اليوم العظيم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين؟ كيف غاب عنهم أنهم سيحاسبون على هذه الأعمال حسابا عسيرا؟ كيف غاب عنهم؟ كيف غاب عنهم أنهم سيدفعون الثمن غاليا؟ الله عز وجل قال يعجب، عجب ربكم من شاب ليست له صبوة. وربنا عز وجل هنا عجب، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ هؤلاء جميعا، كلمة أولئك تعني أناس كثيرون، حتى أن بعضهم قال إن مكة حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كانت تضج بهذه الظاهرة، تطفيف الوزن والكيل. ولا تنسوا أن قوم سيدنا شعيب أهلككم الله عز وجل بهذا الذنب وحده. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم. في مجموعة آيات غير هذه السورة تحض على الاستقامة في التعامل مع الناس. لذلك علامة المؤمن غير الصلاة، غير الصوم، غير الحج، غير الزكاة، غير قراءة القرآن، غير التعلق بمظاهر الدين. علامة المسلم أنه إذا عمل عملا كأن هذا العمل له، كأنه له، يتقنه إتقانا شديدا. والشيء المؤكد أن الذي يتقن عمله يتفوق بين أقرانه، قانون الله عز وجل جعله، حتى لو أخذ به الكافر يتفوق، هذا قانون. من أتقن عمله تفوق في أي مصلحة، حتى لو جاء إنسان ملحد وطبق هذا القانون يتفوق. فلا تعجبوا إذا رأيت الناس مقبلين على إنسان لمصلحة معينة، شغلته متقنة، شغلته نظيفة، بضاعته جيدة، وزنه صحيح، ما بيغش، ما بيأكل مال حرام. فالذي يطبق هذا القانون يغتني في الدنيا قبل الآخرة. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين يعني هذا اليوم العظيم الذي يحاسب الناس جميعا عن أعمالهم، يقومون لهذا الرب. معنى هنا ربنا عز وجل يعني ذكر اسم الربوبية، لأن الرب لا يظلم عباده، لا يدع مظلوما ولا يدع ظالما، يأخذ حق المظلوم من الظالم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا أداة ردع، كلا أي لا تفعلوا هذا، دعوا التصفيف، تركوه فورا. والله أخ حدثني قال لي أنا لي عمل ميكانيكي، شغلة تكلف مثلا 1500، افتح المحرك لقي ما في شيء، بده وصل. هي علامة الإيمان. علامة الإيمان الورع، رأس الدين الورع، ركعتان من ورع خير من 1000 ركعة من مخلط. رأس الدين النصيحة. إذا لك واحد ينصحني وأنت مؤمن، والله الذي لا إله إلا هو، لو لم تنصحه لخرجت من دينك. هلأ شوف كل الباعة بينصحوا بالكاسد دائما، إن كان من نوعية واللون، أم شيء كاسد عنده بينصحوا فيه، هذا أحلى لك، هذا لون أجمل، أم كان لابس منه بخير كنترول منه خصوصي، شوف لابس منه. الله عز وجل بحاسب. فرأس الدين النصيحة، رأس الدين الورع، ركعتان من ورع خير من 1000 ركعة من مخلط. هي علامة الإيمان. أيام بيجيك طفل بيقول لك بدي لحمة، والله الذي لا إله إلا هو، لو لم تعطه حاجته كما لو كان أبوه واقفا أمامك لما كنت مؤمنا. هذا الإيمان. بالإيمان ما في حل وسط. أخي والله هيك المصلحة، المصلحة هيك، هذا كلام مرفوض. هيك قالوا أهل العرف، بتقلي قال الله تعالى أو قال عليه الصلاة والسلام. أما أهل العرف هي كلمة مطاطة تدخل فيها الفسقة والفجار والمنحرفين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا أداة ردع يعني دعوا التطفيف بكل أنواعه، ما قل وما كثر، ما ظهر وما بطن، ما كان بالوزن وما كان بالعدد وما كان بالكيل وما كان بالمساحة وما كان بالأطوال وما كان بالنوع وما كان بالغش وما كان بعدم الإتقان وما كان ماديا وما كان معنويا. دعوا التصفيف. ويل للمطففين. كلا أداة ردع من الله عز وجل. إن كتاب الفجار لفي سجين. هلأ ربنا عز وجل بدل اسم باسم. كان الحديث عن المطففين فصار الحديث عن الفجار. وقال المفسرون الفجار هم المطففون، تبديل توضيح لا تبديل تغيير. المطففون هم الفجار، وكل مطفف فاجر. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، يعني هذا الكتاب يكفي أن يقوده إلى السجن أي إلى جهنم. هذا الكتاب قيد له، يؤخذ بهذا الكتاب كل عمله مسجل، وهذا الكتاب الذي سجل به عمله كافر أن يقوده إلى النار. هي معنى كلمة سجين، من سجن، يعني هذا الكتاب من سماته أنه يسجن صاحبه في النار إلى أبد الآبدين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. إذا الواحد في عليه مأخذ خطي بذنب كبير، هذا المأخذ الخطي كاف لمحاكمته وإيداعه السجن. كتاب إلى كتاب إداني، كتاب إداني يعني يدين صاحبه. كتاب الفجار لفي سجين، يعني هذا الكتاب كاف إذا أصر صاحبه عليه ولم يتر منه أن يورده النار. وما أدراك ما سجين. ربنا عز وجل في كتابه الكريم من عادته أنه إذا قال وما أدراك أنه يدري نبيه عليه الصلاة والسلام، وإذا قال وما يدريك أي أن هذا لا يعلمه أحد ولن يعلمه الله لأحد. هنا وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. إن قال الله عز وجل وما أدراك فإنه سوف يدرينا، وإن قال وما يدريك، وما يدريك لعل الساعة قريب، هذه بعلم الله. كلمة وما يدريك لا يعلمها أحد ولا حتى الأنبياء، أما وما أدراك الله عز وجل يعلمنا بذلك. قال وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. مرقوم من الرقم أو من الرقم، الرقم يعني كتاب مرقم ومختوم يصعب تزويره. المالية تختم للتجار دفاترها وبترقمها بتفقت الأعداد، إذا كان باع بيعة بمليون ما في شق الصفحة، أخي حنشق الصفحة ما تنشق معه 15 صار 17. فكتاب مرقوم يعني محدود، ليس فيه زيادة ولا نقصان. شيء آخر، الرقم هو النقش، يعني المخالفة مع صورتها. أيام الإنسان تجي مخالفة بينكرها، بفرجوا صورة السيارة وهي متعمد خالف، ما لا في يحكي ولا كلمة، مو رقم السيارة تبعتها بالطريق مخالف. فكتاب مرقوم بمعنى مرقم، وكتاب مرقوم بمعنى فيه رقم، يعني فيه صور، يعني كل شيء عملته نأخذ له صورة. وسبحان الله صورة مسكتة. أيام الإنسان بيلتقط صورة لإنسان بوضع يعني بوضع مسين، هذه الصورة بيلتقط فيها مئات الألوف. قل لا مو أنا. فربنا عز وجل ليس ذلك. ربنا عز وجل كل مخالفة، كل تقصير فعله في الدنيا مسجل عنده كتابة وسورة، وسوف يطلعه على المطفف يوم القيامة. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. هؤلاء الذين كذبوا بيوم الدين، هؤلاء الذين كذبوا بحساب الله عز وجل، هؤلاء الذين استخفوا بأوامر الله ولم يعبأوا بزجره ولا بنهيه، ويل يومئذ للمكذبين. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. شوف القانون الجديد، في حصر، ما يكذب به إلا كل معتد أثيم. المعتدي على حقوق العباد والآثم في معصية الله، هؤلاء الرجلان عادة يكذبان بيوم الدين. فإذا كذب المرء بيوم الدين دقق في عمله، تراه معتديا أثيما. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. ربنا عز وجل قال وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. لذلك بكفي تستقيم حتى تآمن بالله وتآمن بيوم الدين وتآمن بالحق. يعني شيء عجيب، الحق لا يحتاج إلى أذن ولا إلى فكر ولا إلى كتاب، الحق يحتاج إلى استقامة. فإذا استقمت آمنت به وصدقت وملأ الحق قلبك وعجبت به. يعني بجوز واحد يستغرب، ما علاقة الاستقامة بالإيمان؟ علاقة مصيرية، علاقة ترابطية، علاقة سبب بنتيجة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة في قلبه وأجراها الله على لسانه. فهي خدها قاعدة، إذا كان في شيء ما كان واضح لك استقيم. أيام الإنسان لأنه غير مستقيم بده يجر الحق لمصلحته، بده يفسر القرآن وفق هواه. هذا الذي ذكره الإمام الغزالي التفسير بالرأي، يعني يجر آيات قرآن كريم لمصالحه. أخي الله عز وجل قال يا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، يا الله ما نهانا عن الربا، نهانا عن أكله أضعافا مضاعفة. هذا هو التفسير بالرأي، بده يجر الآيات لمصلحته هو مرادي، لأنه هي آية بتغطي بتثبت تفسيرها. لك لا ما لك فهمان أنت، هذا تفسيرها، أنا سائل ومعي فتوى ومعي سؤال، أنت ما لك فهمان. فلما الإنسان بينكر الحق أو بيرده بيكون غير مستقيم. فلو أنه استقام على أمر الله لآمن به ولقي ثماره يانعة. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يعني آية مثل الشمس، مثل القمر، مثل المجرات، إذا في الحديث ما بيفيد إلا منه. سيدنا نوح، شو بقى سيدنا نوح؟ لا زلمة مات بآلاف السنوات. مثل سيدنا نوح، سيدنا يوسف قال ربي سيدنا أحب لي، لا لا هذا عصر سيدنا يوسف. يعني إن حكيت له بالتاريخ بيرفضه، وإن حكيت له بالآيات يرفضه، لأنه معتدي أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. بده شيء جديد، بده كمبيوتر، بده مشروع تجاري ناجح، بده دخل كبير، بده سيارة فارهة، بده فيلا بمصيف، بده مكان مرموق، مركز مرموق، بده حياة ناعمة، بده مدارج، بده. فشو سيدنا نوح؟ شو بده سيدنا نوح؟ سيدنا مثلا إبراهيم، هاي الأساس ما لقيني عنده، لا هذه القصص ولا هذه الآيات. أخي الحوت وزنه 130 طن، شو بدنا فيه؟ هذا يدل على عظمة الله عز وجل. الأرض سرعتها بالثانية 30 كيلومتر، يعني بالساعة 108,000 كيلومتر. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. علامة المؤمن تراه مأخوذا بآيات الله. علامة المؤمن هذه الآيات الكونية ملء سمعه وبصره. علامة المنافق أو الكافر لا يعبأ بها، إلا شوف الجامبو، لك هي وزنها 350 طن، تحمل لها 600 راكب، حقها 300 مليون دولار، مأخوذ بسعرها، مأخوذ بمواصفاتها، بصوتها المنخفض مثلا، مأخوذ بمطابقين يا أخي، هي مأخوذ بأجهزتها. المؤمن مأخوذ بالشمس، مأخوذ بالقمر، مأخوذ بهذا الكون، بالمجرات، بهذه الثمار، بهذه الفاكهة، بهذا الماء العذب الفرات، مأخوذ بالجبال، مأخوذ بالبحار، مأخوذ بخلق الله عز وجل. كيف الطفل كان نقطة ماء صار طفل إنسان سوي، مأخوذ بمظاهر الكون. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا رأيت امرأ يقول لك هذه أشياء قديمة لا تنفعنا، هذه أشياء تجاوزناها ليست من روح العصر، هذه أشياء كانت لأناس سذج حينما كانت البشرية في بدايتها في طفولتها أخذت بها، أما الآن عصر العلم يا أخي. إذا سمعت امرأ يقول هذا فاعلم أنه معتدل أثيم، وأنه يكذب بآيات الله عز وجل، وربما كان أو أغلب الظن أنه مطفف. ويل للمطففين. علامة الناس بده مال من أي طريق، مشروع غير مشروع، بيجوز ما بيجوز، كثير قليل، بده مال، لذلك ما في بركة، لذلك أمراض كثيرة، لذلك مرض واحد بيستهلك جني عمر. هلأ أسعار، أما إذا كان قرش حلال بدون تطفيف الله عز وجل يبارك لك فيه، بتلاقي بتعيش بحبوحة وبصحة تامة وبسرور وبسعادة وأنت في بحبوحة. لذلك أنا بقول قرش حلال أحسن من مية حرام. إذا كان مية بالتطفيف جايين معنا في عقاب أليم في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا نعمة إذا كان العقاب بالدنيا تذكير، أما إذا كان بالآخرة يعني نشرب مرة حريق بشارع بكامله، بسوق تجاري بكامله. قال لي قال لي والله عندي بضاعة بثلاث ملايين اللي راح احترقوا بيوم واحد، ثلاث ملايين إعلان. إذا كان في تطفيف من شيء 20 سنة الله جمعهم كلهم بيوم واحد، تفضل. كمان الله بيحبوا هذا، يذكروا في الدنيا قبل الآخرة. كل معصية تسبب غشاوي بينك وبين الله، غشاوي فوق غشاوي فوق غشاوي، حتى يصبح الران. الران يعني حجاب كثيف بين العبد وربه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الكسب الحرام، هذا التطفيف، هذا الغش في البيع والشراء، هذا النقص في المكيال، هذا النقص في الميزان، هذا النقص في الكيال، هذا النقص في المساحة، هذه الخدمة غير متقنة، هذا التدليس، هذا الكذب، هذا الخسر والمخادعة، هذا كله تطفيف. يعني هالإنسان ما أخذ حقه منك، أخذ أقل من حقه. وما بعتقد ما في مصلحة بالأرض إلا ولها علاقة به الآية، ما في مصلحة بالأرض. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الكسب السيء، هذا الكسب للمال الحرام، تجمع طبقات كثيفة بعضها فوق بعض حتى صار رانا على قلب الإنسان، عندئذ لا يعي على خير. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. شوف القرآن الكريم بليغ، ماذا يفهم من هذه الآية؟ دائما ابحثوا عن المعنى العكسي. إن كان هؤلاء الفجار وهؤلاء المطففون وهؤلاء الذين كذبوا بيوم الدين وهؤلاء الذين اعتدوا وكانوا آثمين وهؤلاء الذين قالوا إن هذه الآيات أساطير الأولين، هؤلاء عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب المعنى العكسي، المؤمنون هل هم محجوبون؟ لا، إنهم يرون ربهم. من هنا استنبط عليه الصلاة والسلام فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة. وقال بعضهم إنه إذا نظر المرء إلى الله عز وجل نظرة واحدة غاب 50,000 سنة من نشوة النظرة. فأكبر عقاب لهذا الإنسان أنه عن الله محجوب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أحد العارفين قال أنه قيل له من أحد تلامذته أنه عصى الله مرة وانتظر عقاب الله عز وجل طويلا فلم يأته، حسب ما سمع منه أنه كل معصية إلى عقاب، عصاه والعقاب لم يأتي. فنادى ربه فقال: ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني. قال: عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ يعني الله عز وجل قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ألا يكفي هذا العذاب أن الله سبحانه وتعالى مصدر السعادة محجوب عنه؟ يعني إذا كان ابن الأب قال لأبنه اطلع لبرا، رفض يجلس معه، والأهل قاعدين مع الأب ومسرورين وحديث ممتع وأكل طيب، والابن محجوب، أليس هذا عقابا نفسيا؟ لذلك ابن القيم قال: هناك عقاب يوم القيامة نفسي ربما زاد على عقاب الجسد. هذا الحجاب: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال المفسرون: هناك حجاب رؤية، محرومون من هذا الجمال وهذه النظرة، وهناك حجاب تحقير. إذا كان إنسان جاوز حده يطلع لبرا، أخرجوه من عندي. هناك حجاب عدم رؤية، وهناك حجاب تحقير. وهؤلاء الفجار المطففون يوم القيامة محجوبون عن ربهم حجاب رؤية وحجاب تحقير. ألا يكفي هذا؟ يعني الواحد ما بيغار، ما بيتألم يكون مع المحجوبين، أيام مع المحرومين. إذا كان طلع اسم طالب غش في الامتحان فطلع قرار بحرمانه للدورات، وذيع هذا القرار على الأشهاد، ألا يتألم؟ هذا ألم نفسي. فربنا عز وجل قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. هذا يوم الدين، يوم القيامة، يوم الفصل، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كل إنسان يأخذ حقه كاملا ويعطى حقه كاملا. فربنا عز وجل يعني هالسورة هي والله الذي لا إله إلا هو تقطع الظهر وتقسم الظهر، وما في مصلحة من مصالح الأرض إلا وداخلة في هذه السورة. والمطفف إذا كان التطفيف هذا عقابه فكيف التقصير بحق الله عز وجل؟ والحمد لله رب العالمين.